وهذا فيه دليل على مشروعية ترك الإنسان المصلحة لنفسه خوفا على الغير، أن يترك المصلحة التي يطلبها خوفا على مفسدة تصيب الغير من النصيحة لعامة المسلمين. وهذا يقع في أهل القدوة وأهل الخير، منها أنه إذا رأى افتتان الناس به وغلوهم فيه في أمر يفعله فتركه من أجل أن يمنعهم من ذلك ويردعهم عن ذلك يشرع له. ومن هنا كان بعض العلماء والأئمة والسلف يفعلون أفعالا، حتى إن بعضهم إذا وجد من يغتر بصلاحه فعل بعض الأمور المباحة التي تنفر الغير منه حتى يكسر ما في قلوب الآخرين من العجب به. وهكذا إذا طلب منه الخير وخشي المفسدة امتنع من الخير. جاءت امرأة إلى الإمام أحمد رحمه الله وسألته أن يدعو لها، فقالت إن ابني به كذا وكذا فأسألك أن تدعو له، فقال إني عبد من عباد الله، إني لا أملك لك نفعا ولا ضرا، اذهبي وسأل الله، ادعي لنفسك، ولم يدعو له. فلما خرجت رفع كفه وقال اللهم اشفي ولده. فسأله بعض أصحابه قال إني خشيت عليها الفتنة. وجه ذلك أنه إذا شفي ولدها غدا قالت شفي بدعوة الإمام أحمد. بعض الروايات أنه قال لها أنت مضطرة والله يجيب المضطر إذا دعاه، هذه النصيحة. والبعض تأتي تجده يطلب الناس تطلب منه، حتى أن بعض من حوله يقول والله فلان مجاب الدعاء، اذهبوا إلى الولي فلان وإلى علان، هذا ما يجوز، هذه فتنة، ما يستطيع أحد أن يزكي أحدا ويعتقد في أحد، لأن هذا أمر غيب. ولذلك كان العلماء على النصيحة أنه يجوز أن يترك الخير في خاصة نفسه خشية المفسد على الغير. وهذا ينبه عليه العلماء لأنه أمر عظيم، كما ذكرنا أن فتنة الناس ووقوع الناس في الغلو ووقوع الناس في الأمر المحظور أمر عظيم. ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بصيانة أمهات المؤمنين من الوقوع في الخلل، وهذا كله من النصيحة. من أراد وجه الله زكى الله سريرته وسيرته ورزقه السلامة من الفتن. فوطء العقب وعجب الناس بالشخص، تأمل إنسانا أعطاه الله العلم، إذا كنت طالب علم، إذا كنت حافظا للقرآن، إذا كنت خطيبا مفوها وأعطاك الله لسانا بليغا وخطبا مؤثرا وأعطاك الله لسانا مؤثرا ومزمارا من مزامير آل داود، أليس حريا بك أن تحمد الله وأن تشكر الله وأن تقود الناس لله ولا تقودهم لنفسك؟ فإذا رأيتهم قد عجبوا بك فلماذا تحرص على كل شيء يثيرهم للعجب بك؟ فهذا من النصيحة أن تمتنع. حتى إن بعض الأخيار من أئمة السلف ودوام العلم جلس عالم من أئمة السلف وأهل العلم رحمهم الله ممن مضوا يحدث الناس، فكثروا عليه حتى غلبوه، فامتنع من الخروج من الناس وقال إني خشيت على نفسي فتنة. فقالوا يا هذا اتق الله فانشر العلم، قال هناك غيري. وهذا في أزمنة السلف حينما كان يوجد الغير، فلما خشي عن نفس الفتنة لم يخرج. هذا كله من الخوف لله. ليس هذا الدين للأشخاص وليس هذا الدين لمصالح أقوام بعينهم، إنما هو لله، ألا لله الدين الخالص. فكل شيء يدور حول المفاسد التي تقطع العباد عن رب العباد فهي الجريمة العظمى. ومن رضي بذلك وأقر الناس على الغلو فيه والتبجيل له فقد خان الأمانة ولم ينصح للأمة. وهكذا العامة وطلبة العلم إذا غلوا في مشائخهم وغلوا في الناس أو غلوا في خطبائهم وأنزلوهم وأعطوهم أكثر من قدرهم، فانصرفت الناس بآيات الوحي من تعظيم الله عز وجل وتعظيم الكتاب وتعظيم ما فيه من الأمر والنهي إلى تعظيم الأشخاص. والله إن القلوب لتحزن، وإذا كان هدهد يغار على حق الله فما بالك يا ولي الله، ألا ترى الناس يصلون في رمضان وغير رمضان، فيرجع الرجل إلى بيته يقول والله الليلة فلان بدع وجمن، يرجع 30 ليلة يتكلم عن القراء ولم يرجع يوما واحدا إلى أولاده فيقول والله إن آيات القرآن تهز القلوب، لم يتحدث عن آية واحدة تأمر وتنهى، يتحدث عن فلان الذي طرب وبدع في صوته، ويتحدث عن الخطيب الذي بدع وطرب في جمعته وأحسن وأبلغ، ولا يتكلم عن رب العباد، ولا يتكلم عن الذي أحكم آياته وفصلها الحكيم الخبير. سبحان رب العظيم ما أحلم الله وما أصبر الناس وما أصبر الله على خلقه. سبحان الله العظيم، والله ليس هناك حق أضيع من حق الله عز وجل. تجد الإنسان يرجع إلى بيته يتكلم عن الفلان وعلان، وآيات الله تتلى عليه لو نزلت على الجبال لانهدت واندكت من خشية الله عز وجل. ما يرجع إلى بيته ويقول لأولاده: يا أولادي إني صليت وراء الإمام وسمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أولادي لا تكذبوا، يا أولادي إن الله يأمركم بالصدق فاصدقوا. هل رجع أحد منا يتحدث عن أمر من أوامر الله أو نهي من نواهي الله؟ ولذلك انظر إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم كيف يغار على حق الله، عبادة يستمتع بها. كان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. من لذات المعتكف ولذة الاعتكاف، أجمل ومن أجمل ما يكون في الاعتكاف وكله جميل، حينما تخلو في الصلاة وتجد لذة الصلاة، تجدها في الاعتكاف أكثر وأبلغ من غيره. ومع هذا ينقطع عليه الصلاة والسلام عن الاعتكاف وينقطع عن مناجاته لربه لحق ربه، لأنه وجد أنهن لم يردن البر. وهذا يدل على أنه ينبغي على كل من يقود الناس أن ينتبه للنوايا وأن ينتبه لحق الله. لا خير في الخطيب ولا في العالم ولا في الداعية ولا في طالب العلم ما لم يكن كلامه ما لم يكن تكن دعوته ولا ما لم يكن قيله وعمله يذكر بالله. فهذا الدين لله وليس للأشخاص. ولذلك هلكت الأمة، كانت الأمة تقوم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا ترغيبا وترهيبا. فلما أصبحت تتحدث بالقشور وتخرج عن الجوهر وأصبحت تضيع حق الله لم يبال الله بها في أي أودية الدنيا هلكت. فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لما رأى أن القلوب تغيرت وأن مدار القبول على القلوب وأن حق الله ضاع، غار عليه الصلاة والسلام وامتنع من الاعتكاف تعظيما لحق الله عز وجل. النية مهمة وهي مطية الإنسان إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تسلم القلوب من دائها وبلائها إلا بالشفاء والدواء وهو الإخلاص والتوحيد وإفراد الله بالعبادة وقصد وجه الله حقيقة لا دعوة. حقق الإنسان في سلوكه في أقواله في أعماله دائما، خاصة إذا كنت في الشر تخطب تعلم توجه تحرص على أن الناس كلها تعظم الله. فإذا أردت أن تنال بركة العلم وبركة الدعوة وبركة الخطبة وبركة الأبوة وبركة التوجيه فاجعل حق الله نصب عينيك، إن فعلت أفلحت وأنجحت. نسأل الله يعيننا على ذلك، أن يعرفنا بحقوقه وأن يعيننا على القيام بحقه على الوجه الذي يرضيه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.